الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن اليوم نكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه من شرح قصيدة لطيفة عظيمة المعنى جزيلة اللفظ، وهي قصيدة السير إلى الله والدار الآخرة. وقد قمنا فيها أظن بأربعة دروس، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم على ما بقي فيها من أبيات. وقد تكلمنا لو تذكرون في الدرس الماضي على ثلاثة منازل، أو على ثلاث منازل. المنزلة الأولى على منزلة الصبر، والثاني على منزلة الرضا، والثالث على منزلة الشكر. وهذه المنازل الثلاثة منازل جليلة القدر، لا بد السائر إلى الله جل وعلا أن يحل بها، وإن كان الخلق يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. وفصلنا لكم الكلام خاصة على منزلة الرضا بتفصيل إن شاء الله تعالى يرفع جملة من اللبس في هذا الباب. قال بعدها ابن سعدي رحمه الله تعالى منتقلا إلى منزلة أخرى من منازل السير إلى الله تعالى، فقال: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. فهم قد صاحب التوكل في كل شؤونهم وفي جميع أمورهم، لكنهم مع هذا التوكل بذلوا جهدا عظيما، وهذا الجهد بذلوه في رضا الرحمن سبحانه وتعالى. فنستفيد من هذا الحديث عدة أمور. الأمر الأول أن العبد لا بد أن يستصحب التوكل في كل شؤونه، ولهذا قال صاحب التوكل. فاستصحاب التوكل يكون قبل العمل، ويكون مع العمل، ويكون بعد العمل. فتتوكل على الله في أن يوفقك للعمل، وتتوكل على الله حتى يعينك على إتمام العمل، وتتوكل على الله وتعتمد عليه حتى يتقبل منك ذلك العمل، وأن يوفقك لعمل آخر مثله أو أعظم مثله أو أعظم منه. والتوكل يا إخوة حقيقته ما هي؟ هي الاعتماد على الله في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها أو المأذون بها. إذن التوكل حقيقته تعلق واعتماد القلب على الله جل وعلا ثقة به مع فعل الأسباب. وبعضهم لا يذكر فعل الأسباب في حقيقة التوكل، بل يجعل التوكل هو الثقة والاعتماد على الله. وهذا لا يعني أنه لا يعد الأسباب من التوكل، بل هو لا يعدها منه ماهية، وإن كان يعدها منه شرطا وصحة. تفصيل ذلك أن تعلم أن من عرف التوكل بأنه مطلق الاعتماد على الله تعالى والثقة به، هذا قال لأن التوكل حقيقة قلبية. وبعضهم قال لا، والذي قال الأول قال وفعل الأسباب شرط في صحته. وقد نظمت هذا القول، يعني هذا القول بأن الأسباب شرط لصحة التوكل، فقلت إن التوكل شرطه الأسباب، حرمانه عين الأسى وعذابه. فإن عين الأسى والبؤس والهلاك هو في ضياع التوكل، وقلت التوكل شرطه الأسباب. فالقول الأول التوكل اعتماد قلبي ولا يصح إلا بفعل الأسباب، فتكون الأسباب خارجة عن ماهية التوكل وإن كان لا يصح إلا بها. والثاني أدخل الأسباب في ماهية التوكل، فجعلوه بذلك ركنا ولم يجعلوه شرطا. والفرق بين جعل الشيء شرطا أو ركنا أن الشرط خارج عن ماهية الشيء، بخلاف وشرط تعريفه عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته. لكن الآخرين قالوا لا، التوكل والأسباب عفوا ركن من أركان التوكل، ولهذا أدمجوا الأسباب في تعريف التوكل كما ذكرنا هنا، فقالوا هو الاعتماد على الله والثقة به مع فعل الأسباب. ولا إشكال وإن كان الأقرب والله أعلم أن يكون السبب شرطا في الحقيقة، واضح، وهذا تفصيله لا يحتمله هذا المقام. ولمن حضر منكم شرح كتاب التوحيد تكلمنا عن شيء من هذا لما تكلمنا على مسألة التداوي وغيرها، ولكن هذا بحثه في غير هذا الأمر. لكن أنتم اعلموا أن نظر العلماء يختلف بهذين الاعتبارين، ولهذا قال ابن القيم قال أجمعوا، أي أجمع العارفون بالله في مدارج السالكين، قال على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب بل لا يصح إلا بها، أي أن التوكل لا يصح إلا بها، وكأنه بهذا أشار إلى أنه شيء خارج عن ماهية التوكل. إذن قال صاحب التوكل في جميع أموره، فالتوكل كما أنه يكون في أمور الدين يكون أيضا في أمور الدنيا، وبعض الناس يقصره على شيء دون شيء، ولهذا شرعت لنا صلاة الاستخارة، أي أنك تستخير ربك وتسجد له وتدعوه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك واثق به، معتمد عليه، مفوض أمرك إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعلم الأصلح بك. فربما أعجبك شيء وفيه هلاك، وربما نفرت نفسك من شيء وفيه فلاحك، والأمر عائد إلى ماذا؟ إلى تسليمك لما قدر الله سبحانه وتعالى. فقال صاحب التوكل في جميع أمورهم لا ينبغي أن يخلو شيء من حياتك من التوكل. وأعظم التوكل توكل الأنبياء والمرسلين، وأعظم ما يتوكل على الله فيه هو توكل عليه في تعلم دينه والعمل به وتبليغه إلى الخلق. ولهذا قال شعيب عليه السلام قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، فذكر اعتماد قلبه على الله جل وعلا، ومع هذا ذكر أيضا سعيه للأسباب وأنه يسعى لإصلاح ما عليه الناس من أحوال. قال مع بتسكين العين لصحة البيت وزنا، قال مع بذل جهد في رضا الرحمن، قال مع بذل جهد في رضا الرحمن، أي لا بد أن تبذل جهدا وأن تفعل سببا تصحح به ذلك التوكل. قال في رضا الرحمن، أي أن المراد بالتوكل إرضاء الله جل وعلا وفعل ما يرضي الله تعالى، ولا لا يتوكل على الله في أن تعصيه والعياذ بالله. وفعل الأسباب يا إخوة اختلف أهل العلم، بل اختلفت عبارات أهل العلم في ذكر ما هو الحد الأدنى الذي يكون فيه الفرق بين اعتماد القلب واعتمادك على الأسباب. بعبارة أخرى قال مثلا عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد قال التوكل على الأسباب فقط دون النظر إلى المسبب وهو الله، قال هذا الشرك. والتوكل على الله تعالى بدون فعل الأسباب قال هذا قدح في العقل، واضح. قال والتوحيد أن تجمع بين اعتمادك على الله وفعل الأسباب. طيب إذا قال قائل منكم، وأنا هنا أعيد صياغة السؤال بطريقة أخرى، إلى أي حد ينبغي لي أن أعتمد على هذه الأسباب، أو ما هو علاقة قلبي بتلك الأسباب؟ الجواب أن يقال لا بد أن يكون قلبك دائما معلقا بالله، والأسباب هي أمر تفعله ظاهرا، أما الباطن لا بد أن يكون معلقا بالله. ولهذا عبر عن هذا العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في فائدة له لطيفة عظيمة ذكرها في كتابه الذي جمعه طلابه، وهو كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابل، أو هو لابن سعدي لكن نشره طلابه. وفي هذا الكتاب ذكر فائدة جليلة، قال ما هو الحد الأدنى في اطمئنان العبد إلى الأسباب. وخلاصة القول أن الاطمئنان إلى الأسباب نوعان. النوع الأول طمأنينة سكون، والثاني طمأنينة ركون. والأول مطلوب والثاني مرفوض ولا يمكن أن يكون للموحد. يعني أن العبد لا يركن إلى الأسباب ابتداء، وإنما يطمئن بها ويسكن بها قلبا. ودليل هذا في قوله جل وعلا في إنزال الملائكة على الصحابة وهم يغزون في سبيل الله، قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فذكر الله تعالى أن إنزال الملائكة وهذا المدد الإلهي إنما هو سبب ظاهر، وإلا غزا الصحابة بغير نزول الملائكة وربحوا، لكن الله تعالى أنزل الملائكة كسبب ظاهر ليؤيد عباده المؤمنين. وقال جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فالسبب تطمئن إليه النفس، لكن الطمأنينة هنا هي طمأنينة سكون لا طمأنينة ركون. وأضرب مثالا أخيرا، الدواء يا إخوة. إذا كنت مريضا وعندك آلام وهناك أدوية معلومة بأنها جرت العادة بأنها تسكن آلام الرأس، فإذا أخذت هذا الدواء أنت ستستبشر بأن لم يكن عندك دواء، فلما ذهبت إلى الصيدلية واشتريت الدواء لا شك ولا يمكن أن تنكر هذا، نفسك من الداخل ستستبشر وتفرح بأن الدواء قد حضر. لكن إياك أن تنظر إلى الدواء نظرا مستقلا عن قدرة الله، فكم من دواء جاء ولم يكن علاجا لذلك الداء، وكم من دواء به زادت العلة، لأن الأمر لله من قبل ومن بعد. لكن لا تعاب إذا كنت قد اطمأننت الطمأنينة السكون، أي أن نفسك تسكن إذا حضر الدواء أو حضر الطبيب، لكن الركون والاستكانة الكاملة إنما هي كائنة لله جل جلاله. هذا يا إخوة فهم التوكل وفهم الأسباب وما القدر الذي يطمئن به، هذا من نفيس العلم ومن متين التوحيد، ومن الأمور التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم، لأن هذه الحقائق القلبية يا إخوة يصعب أحيانا التعبير عنها. فإذا وجدت من يوضح لك هذه الأمور فالزمه، فإن هذه أمور تفيد العامة والخاصة. قال بعدها ابن سعدي في البيت 12، قال: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. فذكر هنا منزلة الإحسان كما صرح به هو هنا رحمه الله تعالى، وقال عبد يعني يذكر السائرين إلى الله، قال: عبدوا الإله أي المعبود على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، أي فنزلوا بمنزل الإحسان. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم منازل. فتبوأوا أي نزلوا، فهم لما عبدوا الله على اعتقاد حضوره تبوأوا ونزلوا في منزل تسمى منزلة الإحسان. وهذه المنزلة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فالمنزلة الأولى، فمنزلة الإحسان تنقسم إلى درجتين: الدرجة الأولى مقام المشاهدة، والثانية مقام المراقبة، ويسمى أيضا مقام الإخلاص. فالذي ذكره هنا بن سعدي قال: على اعتقاد حضوره، هذا إشارة إلى أنهم عبدوا الله وكأنهم ينظرون إليه. ولهذا قال جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالذي يعلم الله ويعرف الله ويوحده ويعبده على مقام الإحسان فإنه يعلم ويعبد الله عبادة تختلف عن عبادة غيره، ولهذا خشوع الصالحين ليس كخشوع الغافلين. والمقام الثاني أو الدرجة الثانية من مقام الإحسان هي إن لم تكن ترى الله جل وعلا فهو يراك سبحانه وتعالى. والإحسان يا إخوة كما قلت لكم وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته أنك إن استطعت إذا عبدت الله أن تعبده عبادة المقبل، لأن الذي يرى الله كيف سيعبده؟ يعبده محبا مقبلا معظما لربه سبحانه وتعالى، لا تسمح نفسه بأن ينظر إلى غيره ولا أن يلهو قلبه بغيره. فإذا لم تحقق تلك الدرجة فلا تنسى أن الله مطلع عليك في كل وقت وحين. وبهذا كان السلف يخوفون من طلب منهم الموعظة، ولهذا قال بعضهم اتقي أن تسب إبليس في العلانية وأنت صديق له في السر. يعني بعض الناس يسهل عليه إظهار التقوى إذا كان مع الصالحين، ويصعب عليه إذا خلى بمحارم الله، وهذا يخشى عليه أن يدخل في سلك الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولهذا قال بعض السلف اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إن العبد ليخلو بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. فأنت تعصي الله في مكان أنت تظنه خفيا والله مطلع عليه، والذي اطلع عليه لا بد أن يظهر ذلك الذنب وأثر ذلك الذنب على أفعالك بل على المحيطين بك. حتى قال بعض السلف إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق زوجتي ودابتي. وهذا مقام الإحسان كما قلت لكم مقام جريء. والإحسان يا إخوة نوعان، إحسان في عبادة الله وإحسان في معاملة المخلوق. والإحسان في عبادة الله هو الذي يعنينا هنا، وإلا فالإحسان يكون في عبادة الله وفي معاملة المخلوق. وفي معاملة المخلوق أنواع، منها الإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى الزوجة، والإحسان إلى الأبناء، والإحسان إلى الجار، والإحسان إلى كل من يستحق الإحسان، ومنها أيضا الإحسان إلى الحيوان. فإن الشريعة جاءت بالرفق بالحيوان، وللعلامة محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى محاضرة عظيمة جليلة القدر في رسائل الإصلاح سماها الرفق بالحيوان، بيّن فيها سبق الإسلام إلى كل من يظن أنهم سبقوا بهذا الأمر في هذا العصر، وإلا فالإسلام سباق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما غضب لما أخذ الصحابة فراخ حجلة، وهي طائر صغير، أخذ الصحابة فراخها فقال من فجع هذه بولدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فدل على أن الشريعة جاءت بالإحسان الكامل، وأهل الإحسان الكامل يا إخوة هم الذين لهم الحسنى الكاملة. قال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية الله في الجنة. قال ابن رجب في كلام له في جامع العلوم والحكم قال لما أحسنوا في عبادة الله وفي معاملة المخلوق كان لهم الجزاء الحسنى يوم القيامة، بل وزيادة عليها، وهي رؤية الله جل وعلا بعد دخولهم الجنة. قال بعدها قال نصحوا الخليقة، يعني هؤلاء الصالحون يا إخوة لم يقتصروا في تدينهم على معاملتهم لله وعلى عبادتهم لله كما ترى بعض الناس، يعني تراه في المسجد سباقا، لكن إذا رأيت طريقته مع الخلق وجدته فظا غليظا لا يصلح لمعاشرة الناس ولا أقرب الناس إليه، فهذا لا شك أنه على طريق سيء، ويخشى أن يكون من الكاذبين المنافقين الذين يظهرون الصلاح علانية وهو في بيته على غير ذلك الحال. ولهذا قال ابن سعدي أن هؤلاء القوم أيضا صالحون مع الخلق، أيضا محسنون على الخلق إلى الخلق، ولهذا قال نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم. بماذا نصحوهم؟ بالعلم والإرشاد والإحسان. فهؤلاء القوم نصحوا، والنصح ما هو؟ هو بذل الخير إلى كل من يستحق هذا الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ثم بيّن أنواع النصيحة حتى قال لله وملائكته كتب الرسل قال والمسلمين وأئمتهم. يعني النصيحة تكون للمسلمين ولأئمة المسلمين، والذي يعنينا هنا مطلق النصيحة للمسلمين. قال نصحوا الخليقة، أي بذلوا الخير إلى جميع الخلائق. طيب هذا النصح يا إخوة، هل فعلوا هذا النصح تزلفا إلى الناس وطلبا للدنيا وبحثا عن الجاه والذكر والسلطان، أم أنهم فعلوا ذلك إخلاصا لله؟ الجواب في البيت نفسه، قال نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم. بماذا؟ بالعلم والإرشاد والإحسان. ولهذا من تأمل قصص الأنبياء، وخذوا مثلا سورة الأعراف، كم من قصة إذا أتم الله ذكر حال النبي مع قومه يقول لهم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، ونصحت لكم ولكن لا تحبون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فتجد أن الأنبياء نصحوا الناس لله، لا يبغون عند الناس جاها ولا ذكرا، وإنما يريدون رضا الله جل وعلا والجنة. فنصحوهم بالعلم، فعلموا الناس، وأعظم التعليم تعليم الناس عقيدتهم وتوحيدهم، ثم ما لا يصلح الدين إلا به، ثم ما تصح به عباداتهم. الأمر الثاني والإرشاد، والإرشاد ضده الإفساد والغواية والإضلال. فالصالح يرشد والمفسد يفسد. قال والإحسان، والإحسان ذكرته لكم، فهم كما أحسنوا في عبادة الخالق أحسنوا أيضا في معاملة المخلوق. فهؤلاء هم السائرون إلى الله، لا يقتصرون على أنفسهم إذا بلغوا هم الدرجات العلى، بل يريدون إصلاح الخلق. ولهذا تأملوا قصة صاحب ياسين، يعني بعد أن نصح الناس وقال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال أهل العلم بين هنا هذا الرجل الصالح من في قصة ياسين أن الأنبياء والمرسلين دائما يجمعون بين أمرين، الأمر الأول صلاح الباطن والثاني صلاح الظاهر. فصلاح باطنهم بأنهم لا يطلبون أجرا من الناس، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، أي أنهم يفعلونه لله لا لأمر آخر، واضح؟ والثاني وهم مهتدون ظاهرا، أي أنهم صالحون ظاهرا وباطنا. وفي هذا التنبيه على الإخلاص والاتباع، بخلاف فرعون الذي أظهر النصح وكذب، قال إني أخاف، يعني يا موسى، أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولهذا قال الله جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، كذاب. وإذا تولى بالدليل، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنفس نس، والله لا يحب الفساد. فالأنبياء قال صاحب ياسين قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا تب. ثم في الآخر قال جل وعلا قيل ادخل الجنة، يعني بعد أن قتلوه قيل ادخل الجنة، ماذا قال هذا الرجل الصالح؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال أهل العلم هذا رجل بلغ في النصح الغاية، فإنه نصح لهم في حياته وقبيل مماته وبعد وفاته. لأنه انظر حتى لما مات وأدخله الله النعيم المقيم والجنة وتنعم بها ورأى وعد الله له بالجنة، لأن المؤمن يبشر بالجنة ويفتح له باب ويرى منزله بالجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أي يا ليت قومي اتبعوا طريق الإيمان والتوحيد، فإنه طريق النجاة. ولو أن الموت الآن تكلموا وخاطبوكم لقالوا لكم مثل هذا، يا إخوة اتبعوا هذا الدين فإن به نجاتكم في الدين في الدنيا والآخرة. ولو تكلم كافر لقال يا قوم اتركوا ما أنتم عليه من باطل، فإن النجاة إنما هي في الإسلام، وإنما الهلاك في غيره من الاعتقادات الباطلة وغير ذلك من الأمور. ولهذا النصح أعظمه تعليم الناس وإرشادهم في دينهم. ولهذا يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في القول السديد، يقول رحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين. فإنكم يا إخوة علمكم الله كثيرا من الأمور أفيد بها الناس، وكل على قدر حاجته. فالذي يعلم أمرا يبلغه، والذي يجهل أمرا يسكت ويسأل الذين يعلمون. قال بعدها، قال في هؤلاء القوم حالهم مع الناس حال عجيب، ولهذا قال صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. فذكر أن هؤلاء القوم يا إخوة الذين ترونهم معكم يسيرون على الأرض قلوبهم معلقة بالسماء، فإن الأرواح يا إخوة عجيبة وشأنها عجيب. فأرواح كما قال ابن القيم أرواح تحول حول العرش، وأرواح نازلة إلى الحش أي إلى بيت الخلاء. وهكذا الصالحون فإنهم وإن عاشوا معنا على الأرض فإن قلوبهم معلقة بالسماء والعلو، وقلوبهم معلقة بالآخرة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، حتى قيل في عمر وغيره من السلف لو قيل له غدا تقوم الساعة ما ازداد عملا، لأنه أصلا هو الساعة لا تكاد تغادر قلبه وفؤاده وعمله. فهؤلاء هم الصالحون الذين مهما زخرفت لهم الدنيا فإنهم دائما معلقون بالله. وتأملوا آية الحديد، وقد ذكرت لكم هذا مرارا لكن نعيده للفائدة. شوف الله جل وعلا في قوله في سورة الحديد قال لكي لا تأسوا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. شوف الآية هذه تجدها تجمع لك ما ينبغي أن يكون عليه العبد الصالح في هذه الدنيا. الدنيا دنيا لن تتركها كليا، لكن لن تركن إليها أيضا كليا. فأنت لا تأسى على ما أصابك لأنها دنيا، لكن أيضا لا تغتر بما آتاك الله فيها. ونظيره من وجه قوله جل وعلا في القصص وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فهذه الآيات كلها تدل على التوازن الذي ينبغي أن يكون عليه العبد المؤمن. ولهذا قال صاحب الخلائق صاحب الناس بالجسوم أي بالأجسام في الظاهر هم معنا وأرواحهم في منزل فوقاني. ولهذا قال بعض السلف أبدان العارفين في الدنيا وقلوبهم في الآخرة. حتى قال بعضهم جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. ولما قيل لابن المبارك ألا تخرج وتخالط الناس قال إني لا أمل، فكيف أمل وأنا بصحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك مراجعته للحديث. فإن العلم وتحقيق الحديث ومراجعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله وسيرة السلف وسيرة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء تجعل العبد يعيش مع جيل عظيم. حتى قال بعضهم قال إني كان يكثر التردد على المقابر، فقيل وسئل في ذلك فقال هؤلاء قوم إذا حضرت معهم ذكروني وإذا غبت عنهم لم يغتابوا، لم قال ما اغتابوني، أي أن هؤلاء الموتى لا يغتابونك إذا ذهبت لأنهم ماتوا، وإذا كنت بحضرتهم فإنهم يذكرونكم الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة. فكذلك ينبغي للعبد وإن صار في الدنيا على الأقدام فإن قلبه لا بد أن يكون مع النبي والصحب الكرام. مهما كنت في عصر 2020 في هذا التطور والمدنية والحداثة ووسائل التواصل قلبك لا بد أن يبقى معلقا بالله ومحبا للسلف. ولهذا من علمائنا المعاصرين من إذا نظرت إليه فإنه وكأنه لا يعيش في هذا الزمن، لا الزمن ليس لأنه غير عارف بالواقع، لا كما يقول المغرضون، بل لأنه لم يملأ يده من هذه الدنيا. ولهذا عاب بعض المفتونين على محمد الأمين الشنقيطي العالم الإمام المفسر صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى، عاب عليه بأنه لا يعرف الأوراق النقدية المعاصرة. طيب كم من واحد يحفظ وكل الناس وجل الناس يعلمون المعاملة بالأوراق النقدية المعاصرة؟ طيب هل نفعهم ذلك؟ هل الآن إذا قلت محمد الأمين الشنقيطي في واحد من المسلمين يجهله إلا القليل؟ طيب هل عاب محمد الأمين الشنقيطي أنه لم يكن يعرف تلك الأوراق؟ كما عاب بعض العلماء بأنه لم يكن مطلعا على السياسة. طيب ذهبت السياسة وذهبت الكياسة والتياسة، طيب ما الذي بقي يا إخوة؟ بقي العلم. والله لن يبقى إلا تعليم الناس الخير والعمل به، هذا الذي يبقى. ولهذا أنتم الآن ترون الفتن تأتي بشكل عظيم حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي، فإذا بها تأتي الفتنة بعدها تنسك، كما قال القائل أيأتي زمان أبكي منه فإذا مر بكيت عليه، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فرضك الذي ينبغي ألا تتركه هو تعليم العلم النافع والإخلاص والصدق والاتباع في العمل الصالح، هذا الذي ينبغي عليك. فإن بعض الناس يريد أن يشغلك عن الوظيفة التي من أجلها خلقت، وهذا خلقت. لا يعني هذا عدم الاهتمام بما عليه المسلمون وأن لا تغتم بما يصيب المسلمون، لا، بل أنت مع المسلمين لكن لا تنسى فرضك وهو إقامة الدين والاستقامة على شرع رب العالمين. قال بعدها، قال بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان. وهذه ما يعبر عنه بمنزلة الرعاية. ومنزلة الرعاية يا إخوة هي أن العبد يراقب نفسه في كل شيء، لا يترك شيئا من الأعمال بلا محاسبة، فينبغي له أن يحاسب نفسه كما قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وكما قال علي فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وهذا البيت قرأه بعض أهل العلم فقال حقيقته أن يقال رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. وهذا في الحقيقة يقال لو أن الناظم قاله هكذا، أما أن يتصرف في المتن لا، فإن المنظومة قرأت على طلاب الشيخ وقرأها طلابه كالشيخ ابن عقيل وغيره عليه على ابن سعدي رحمه الله تعالى وقالها هكذا، فينبغي أن تشرح عبارة المصنف وهو قد شرح كتابه هذا في رسالة مختصرة على هذا، لكن يقال لو أنه قال هكذا فهذا لا بأس به. فهذه منزلة الرعاية يا إخوة، وأن العبد يراقب نفسه. ولماذا هذه المراقبة؟ أجاب عنه هنا الناظم فقال خوفا على الإيمان من نقصان. الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، فذكره وتعاهده. فإن بعض الناس يتعاهد كل شيء إلا إيمانه، فلا ينبغي للعاقل أن تمر عليه الأيام فضلا عن الأسابيع والشهور والسنون وهو لا يراجع نفسه، أقبلت أم أدبرت، هل هو ازداد إيمانا وتقوى وعلما وعملا أم لا. فإذا كان مهملا فهذا يوشك أن يؤخذ على غرة وغفلة فيهلك مع الهالكين والعياذ بالله. قال بعدها في البيت السادس عشر، قال عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، أي أنهم حبسوا أنفسهم عن الاشتغال بكل شيء سوى الله جل وعلا. والدنيا خادمة للدين، لا تكون استقلالا وإلا كنت عابدا للدنيا. فإن الوظيفة الكبرى والمهمة العظمى هي عبادة الله، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعبدوني وحدي لا شريك لي سبحانه وتعالى. فهؤلاء القوم الصالحون عزفوا القلوب عن كل ما يشغلها قد فرغوها من سوى الرحمن، فإن قلوبهم قد امتلأت بالله، بدليل ما بعدها من الأبيات. قال حركاتهم وهمومهم وعزومهم ما هي لله لا للخلق والشيطان، أي أن هؤلاء القوم جعلوا أنفسهم لله، أنا بالله وبالله أنا. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله حركاتهم، الحركة المقصود بها هنا إرادة القلب. قال: وهمومهم جمع هم، والهم ما هو؟ هو إرادة القلب مع الجزم على الفعل. والثالثة قال: وعزومهم جمع عزم، والعزم ما هو؟ هو أكبر من الإرادة مع الجزم، بل لأنه إرادة وجزم مع فعل للأسباب. إذن هنا ذكر ثلاث مراتب، واحدة أعلى من الأخرى، كل واحدة أعلى من الأخرى. فالمرتبة الأولى الحركة، وهي مجرد إرادة القلب. الثاني هو الهم، وهو إرادة مع الجزم على الفعل. والثالث هو إرادة مع جزم، بل مع سعي في فعل الأسباب. شفت كل هذه المراتب كلها لم يجعلوها إلا لله، لا للخلق مراءة ولا للشيطان والعياذ بالله عبادة واتباعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بأمر من الطاعات أو بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة. يعني مجرد أن تهم بها وأن تجزم على الفعل، وإن لم توفق لفعلها فيما بعد كتبت لك تلك الحسنة. وأما من هم بالمعصية وتركها لله فهذا تكتب له حسنة أيضا. فهؤلاء القوم يا إخوة حياتهم لله، كما أن الذي خلقك ورزقك ومتعك هو الله، فينبغي أن تكون أفعالك كلها لله. وهذا هو المؤمن الفطن الكيس المتبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعدها: شفتم، رأينا منازل كثيرة في هذه الدروس، رأينا إخلاصهم وصدقهم وتوكلهم وصبرهم ورضاهم وعبادتهم وطاعتهم وتوكلهم وغير ذلك من المنازل. طيب، هؤلاء القوم الذين اتصفوا بهذه المنازل العظيمة وبلغوا هذه الدرجات الجسيمة والكبيرة، هؤلاء القوم يا إخوة هم أولى الناس بصحبتكم، وهم أحرى الناس بأن يكونوا من خواص أصدقائكم وخلانكم. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هؤلاء القوم لا تتخذوهم بطانة، إياكم أن تصحبوا هؤلاء القوم. ولهذا الله جل وعلا عاب على من اتخذ من غير المؤمنين، من غير الله ورسوله والمؤمنين وليجة، أي جعلوهم صحبة لهم وصحبتهم تضرهم ولا تنفعهم. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، يقول: من طلب الفضائل لم يساير إلا أهلها. انتهى كلامه. يعني من أراد النجاة لنفسه فليتخذ هؤلاء القوم أصحابا. ولهذا قال: نعمة، نعمة فعل جامد المدح وعكسه بئس، فنعمة الرفيق الذي يرافقك لطالب السبل التي، يعني السبل كل سبيل من سبل الإيمان هو سبيل، والمقصود به هنا أفراد الطاعات، وإلا الإيمان من جملته في جملته سبيل واحد، لكن هو سبل باعتبار تعدد الطاعات والعبادة. قال جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وإلا الطريق واحد وصراط مستقيم واحد، لكن فيه سبلا كثيرة، كل سبيل هو طاعة معينة وعبادة معينة. قال: هذه السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. فسبل الإيمان لا تهدي إلا إلى رضا الرحمن، ولا تهدي إلا إلى كل خير. هذه السبل إذا أردت أن تصل إليها فلا بد بعد توفيق الله وعنايته ورعايته وحفظه، لا بد أن تساير الصالحين، لأن الطريق طويل. والعبد إذا لم يكن معه غيره ربما ضعف واستقل وضعفت همته في مواصلة الطريق. وانظروا إلى أنفسكم، ربما أحدكم أحس بتعب قليل فربما حدثته نفسه بترك الجماعة، فإذا كلمك صديق نشط وخرجت، لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه وخلانه. قال مالك بن دينار: إنك لأن تنقل الحجارة مع الأبرار، خير لك من أن تأكل الخبيث مع الفجار. والخبيث يا إخوة نوع من الحلوى التي يأكلونها يعني من التمر والسمن، فهي حلوى راقية. فقال لأن تنقل الحجارة مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيث والحلوى وأعالي الأطعمة لكنها مع الفجار. وقد قيل إياك وصحبة الأشرار، وأن تنقطع عن الله لصحبة الأخيار. وهذه الشريعة جاءت بالتوازن، فكما أننا نحذرك من صحبة من صحبة الأشرار، وكذلك ينبغي لك أن تحذر أن تنقطع عن الله بصحبة الأخيار. فربما جاء الشيطان إلى أحدكم من هذا السبيل فجعله ينتقل من صاحب إلى صاحب ويستكثر الأصحاب بحجة أنهم يعينونني، غير أن الشيء إذا أكثر منه العبد انقلب إلى ضده وأضر بصاحبه، فيصبح كثرة الأصحاب شاغلة عن أداء حق الله عبادة واستقامة، وخاصة قاطعة عن حق الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب. فينبغي لك أن تكون متزنا بين عبادة الخالق وحق المخلوق، وفي حق المخلوق لا بد أن تفاضل، فليس الجميع حقهم واحد، فليس حق الوالدين كحق الأصحاب، وليس حق الزوجة والأولاد كحق الأصحاب، والأصحاب أنفسهم ليس الذي سبقت صحبته وهو خليل ومؤانس ومن خاصة الخاصة كالذي تعرفه من يوم ويومين. فينبغي لك أن تكون متزنا عارفا بحالك، عارفا بربك، مطلعا على أحوالك وخلانك. هذه القصيدة يا إخوة في الحقيقة هي منهج حياة، فيها من العلوم والإفادات الشيء الكثير. وقد ذكرت لكم في درسها الأول الشروح التي ينبغي لكم أن تعتمدوها، وما ذكرت لكم في هذا الدرس جله مقتبس من شرح المنشور على الشبكة المسمى نصح المؤمنين، في شرح قصيدة السير إلى الله والدار الآخرة لابن سعدي. هذا الكتاب منشور على الشبكة، فمن شاءه منكم فليطلع عليه، وإلا شروح العلماء أولى وهي أكثر وأكثر فائدة وأحسن لكم. وفقني الله تعالى وإياكم لكل هدى وخير، وإن شاء الله تعالى موعدنا ما دام الحجر متواصل إلى الأسبوع المقبل إلى مدة شهر، فكل يوم سبت بين المغرب والعشاء بإذن الله تعالى سيكون لنا درس في كتاب آخر وفي متن آخر. أسأل الله جل وعلا لي ولكم.